فاللي حصل انهيار جبل المذاكرة ده مع تراكم قوة طاقتك في المذاكرة، ان انت كنت موجه المذاكرة بشدة من غير ترفيه او بترفيه قليل، من غير راحة او براحة قليلة، من غير حقوق اخرى زي الصلوات الخمسة في المسجد والتهجد، كل ده عشان المذاكرة. ما ينفعش قيام الليل عشان خاطر المذاكرة، ما ينفعش الصلوات الخمسة في المسجد عشان المذاكرة، ما ينفعش اصوم علشان اركز في المذاكرة، ما ينفعش الارحام دول الفلانيين اوصلهم عشان خاطر المذاكرة، ما ينفعش اذاكر لحد عشان خاطر مذاكرتي، ما ينفعش اخدم علشان المذاكرة. فركزت في حتة واحدة وبدأت تتكاتر عليك وانت تستعين بالله بالبطء انك تبقى بطل، لحد ما قلت كل ده طب والله ما انا مذاكر.